كيم نكبود معي ميداك يا الورقة بكي نسب بيسعد لي الميعاد يا الورقة نبكي ونكتب ودموعي ميداك يا الورقة بكي نسب بيسعد لي الميعاد يا الورقة بكي نسب بيسعد لي الميعاد يسعد لي الميعاد روحي للعنوان بكيفي عودي ونوحي واحكي باللي كان يا روحي وجواب روحي روحي للعنوان بكيفي عودي ونوحي واحكي باللي كان بكيفي عودي ونوحي واحكي باللي كان يا حمام طيري وعلي مسافك بعيد ارمي تحت الباب عقلي خلي جوابي فيه يا حمام طيري وعلي مسافك بعيد ارمي تحت الباب عقلي خلي جوابي فيه ارمي تحت الباب عقلي خلي جوابي فيه يا الورقة نبكي ونكتب ودموعي ميداد يا الورقة بكي نسب بيسعد لي الميعاد يا الورقة نبكي ونكتب ودموعي ميدان يا الورقة بكي نسب بيسعد لي الميعاد يا الورقة بكي نسب بيسعد لي الميعاد يسعد لي الميعاد تقران العذراء وتعجل وتجاوب في الحين يوصل يا لو كان يوصل ويجيبيني دين تقران العذراء وتحصل وتجاوب في الحين تقران العذراء وتحصل وتجاوب في الحين تيداك الميعاد نرجع كل نهار معاك تنجي في بلها لغنجة لقلها تخمام في ذاك الميعاد نرجع كل نهار بعام كنجي في بالها لغنجة نبقى لها تخمام كنجي في بالها لغنجة نبقى لها تخمام يا الورقة نبكي ونكتب ودموعي ميدان يا الورقة بكي نسب بيسعد للميعاد يا الورقة نبكي ونكتب ودموعي ميدان يا الورقة بكي نسب بيسعد لي الميعاد يا الورقة بكي نسب بيسعد لي الميعاد يسعد لي الميعاد وقطعنا الورود كتبنا وبقى مسطر حبنا للخلود شربنا من ماء العنصر قطعنا الورود كتبنا وبقى مسطر حبنا للخلود كتبنا وبقى مسطر حبنا للخلود الأول أنا وحبي حب ولاد حرار رهن الله وكيل ربي ما نوي الشرار الأول أنا وحبي حب ولاد حرار رهن الله وكيل ربي ما نوي الشرار رهن الله وكيل ربي ما نوي الشرار يا الورقة نكي ونكتب ودموعي ميدان يا الورقة بكي نسب بيسعد لي الميعاد يا الورقة نبكي ونكتب ودموعي ميدان